بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب لزوم السنة. وآخر ما تكلمنا عنه هذه الرسالة التي كتبها عمر بن عبد العزيز رحمه الله لهذا الرجل الذي سأله عن القطر. وكان فيما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لذلك الرجل، قال عليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة، قال عليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. ثم شرع بعد ذلك في الكلام عن الصحابة رضي الله عنهم وعن اتباعهم لكتاب ربه سبحانه وتعالى ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مبينا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أعلم الناس وكانوا أحكم الناس وكانوا أعلم بكتاب ربهم وبمدلول تلك الآيات، كما هم أيضا أعلم بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ثم شرع عمر بن عبد العزيز رحمه الله في الكلام عن إجابة ذلك السؤال لما سأله الرجل عن القدر. قال كتبت تسأل عن الإقرار بالقدر. قال كتبت تسأل عن الإقرار بالقدر، فعلى الخبير بإذن الله وقع. ما أعلم ما أحدث الناس من محدثة ولا ابتدعوا من بدعة هي أبين أثرا ولا أثبت أمرا من الإقرار بالقدر. لقد كان ذكره في الجاهلية الجهلاء يتكلمون به في كلامهم وفي شعرهم، يعزون به أنفسهم على ما فاتهم، ثم لم يزدوا الإسلام بعد إلا شدة. ولقد ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير حديث ولا حديثين، وقد سمعه منه المسلمون فتكلموا به في حياته وبعد وفاته يقينا وتسليما لربهم، تضعيفا لأنفسهم أن يكون شيء لم يحد به علمه ولم يحصه كتابه ولم يمض فيه قدره، وإنه مع ذلك لفي محكم كتابه. قال وإنه مع ذلك لفي محكم كتابه، منه اقتبسوه ومنه تعلموه. ولئن قلتم لما أنزل الله آية كذا ولما قال كذا، لقد قرأوا منه ما قرأتم وعلموا من تأويله ما جهلتم، وقالوا بعد ذلك كله بكتاب وقدر، وكتبت الشقاوة وما يقدر يكن، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا. ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا. فأجاب عمر ابن عبد العزيز رحمه الله عن ذلك السؤال. رجل يسأل عن القدر، هل يترى إثبات القدر ونفي القدر؟ وبالتالي نقول أن القدرية كانوا يقومون بنفي القدر، يقولون أن العبد له مشيئة مطلقة ومشيئة مستقلة ولا دخل لمشيئة الرب سبحانه وتعالى في مشيئة العبد، أي أنهم يقولون أن العبد هو الذي يقوم بإنشاء فعله، وأن الله تبارك وتعالى لا يتدخل في ذلك، وأن الله تعالى لا يعلم ما يقع من العبد من أفعال إلا بعد وقوعها، تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا. فذكر عمر ابن عبد العزيز رحمه الله المسألة، قال كتبت تسأل عن الإقرار بالقدر، فعلى الخبير بإذن الله وقع. قال ما أعلم وأحدث الناس من محدثة ولا ابتدعوا من بدعة هي أبين أثرا ولا أثبت أمرا من الإقرار بالقدر. ثم بين أن الإقرار بالقدر يعني كان هذه الجهلاء كانوا يتكلمون به في كلامهم في الجاهلية وفي شعرهم، يعزون به أنفسهم على ما فاتهم، ثم لم يزدوا الإسلام بعد إلا شدة. يقول أن الإقرار بالقدر وأبين أثرا وأثبت أمرا في علمي من كل ما أحدثه الناس من محدثة وما ابتدعوه من بدعة. قال لا أعلم شيئا مما أحدثوا وابتدعوه أبين أثرا وأثبت أمرا منه، أي من الإقرار بالقدر، أي من الإقرار بالقدر. وقال أنهم في جاهليتهم كانوا يعزون به أنفسهم على ما فاتهم، يعني كان فيه التسلية والتسلية التصبير على ما يصابون به من بلاء وعلى ما فاتهم من تلك الحظوظ. وثم لم يزد الإسلام بعد إلا شدة. يبقى الإسلام أكد ذلك الأمر وأحكم ذلك الأمر حيث فرضه على عباده. وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الإقرار بالقدر في غير حديث ولا حديثين, أي في أحاديث كثيرة وقد سمعه منه المسلمون أي الصحابة رضي الله عنهم, فتكلموا به في حياته وبعد وفاته يقينا وتسليما لربهم, تضعيفا لأنفسهم أن يكون شيء لم يحد به علمه ولم يحصيه كتابه ولم يمض فيه قدره. قال الحاصل أن المسلمين أي الصحابة رضي الله عنهم أقروا بالقدر وتيقنوا به وسلموا ذلك لربهم, وضعفوا أنفسهم أي استحالوا أن يكون شيء من الأشياء مما عجب وغاب عن علمه سبحانه وتعالى لم يحد به علمه ولم يضبطه كتابه ولم ينفذ فيه أمره. وقال وأقروا بالقدر مع ذلك, قال وإنه مع ذلك لم في محكم كتابه منه اقتبسوا ومنه تعلموا. يبقى قال إن الصحابة رضي الله عنهم تعلموا هذا الكلام من خلال ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة, وأن الصحابة رضي الله عنهم تكلموا في هذه المسألة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في إثباتهم للقدر يقينا وتسليما لربهم وضعيفا لأنفسهم أن يكون شيء لم يحد به علمه ولم يحصيه كتابه ولم يمض فيه قدره. يبقى ما في شيء أبدا يحدث وإلا وقد أحاط الله عز وجل به علما, وأن الكتابة في اللوح المحفوظ كما قال وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى لما خلق القلم قال له اكتب, قال ما اكتب, فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة وكتبت مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فقد بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الكتابة في اللوح المحفوظ لما خلق الله عز وجل القلم وقال له اكتب قال ما اكتب, فمضى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وقال أيضا قال يقينا وتسليما لربهم وضعيفا لأنفسهم أن يكون شيء لم يحد به علمه ولم يحصيه كتابه ولم يمض فيه قدره, وإنه مع ذلك لا في محكم كتابه منه اقتبسوا ومنه تعلموا. ويبقى إثبات القدر ده موجود في كتاب الله تبارك وتعالى, وكذلك اقتبسوا هذا الأمر وتعلموا من كتاب ربه سبحانه وتعالى. قال وإن قلتم لما أنزل الله آية كذا, يبقى كلام المبتدع يقول لما أنزل الله آية كذا ولما قال كذا, قلنا بالتالي يعني يريدون أن يخالفوا القدر. وإن قلتم أيها المبتدعون لما أنزل الله آية كذا ولما قال كذا في شأن الآية التي ظاهرها يخالف القدر, قال لقد قرأوا منه ما قرأتم وعلموا منه من تأويله ما جهلتم, وقالوا بعد ذلك كله بكتاب وقدر وكتبت الشقاوة وما يقدر يكن وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا. يبقى دي أدي العقيدة العقيدة, يبقى والله خلقكم وما تعملون, وأن الله تبارك وتعالى قد أحاط بكل شيء علما وكل شيء أحصاه ربنا سبحانه وتعالى وكل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ, وكل ما يحدث على وجه الأرض كل ذلك بمشيئة الرب سبحانه وتعالى وبإرادته, لن يكون هناك شيء من الأشياء في ذلك الكون إلا بمشيئة الرب سبحانه وتعالى وبإرادته. لذلك ابن غيلان لما قال لعمر بن عبد العزيز واستند إلى الآية التي في سورة الإنسان إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا, ظاهر الآية تقول إن الإنسان له الاختيار المطلق, يعني ظاهر الآية تقول أن الإنسان له اختيار مطلق وأنه لا دخل الرب سبحانه وتعالى في اختيار العبد, ده ظاهر الآية. وكان ابن غيلان بيستند إلى تلك الآية مع عمر بن عبد العزيز أن الله تعالى كما قال إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا, قال اقرأ نهاية السورة وما تشاءون إلا أن يشاء الله. انظر إلى فقه الصحابة وإلى فقه أيضا يعني التابعين وإلى فقه العلماء. على ذلك نقول آية هو ظن أن هذه الآية بتتكلم أن الإنسان له مشيئة مطلقة وما شاء الإنسان فعل دون تدخل مشيئة الرب، وإن شاء الإنسان ترك دون تدخل مشيئة الرب. يعني معنى الكلام أنه لو شاء الإيمان لآمن ولو شاء الكفر لكفر دون أن يتدخل الرب سبحانه وتعالى في فعل العبد. وبالتالي نقول اقرأ نهاية السورة كده، اقرأ وما تشاءون إلا أن يشاء الله، مشيئة العبد داخلة تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى، مشيئة العبد داخلة تحت مشيئة الرب. ولذلك ما قال وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، لن يكون هناك شيء يحدث في الأرض إلا والله تبارك وتعالى شاء ذلك الأمر. ونقول ما لم يحدث ذلك أن الله تعالى لم يشأ ذلك الأمر، ولا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا. ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا لما تعلموا القدر. نجد أن الصحابة عند ذلك كانوا يعني الرغبة في فعل الخيرات والرهبة من فعل السيئات، فرغبوا بعد ذلك ورهبوا. لذلك الصحابة رضي الله عنهم لما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم يا ترى هذا القدر، يبقى الأعمال اللي هي بتجرى على العباد، يا ترى ده شيء سبق وكتب ولا ده شيء مستأنف؟ قال فيما جرت به المقادير. قالوا ففيما العمل؟ قال اعمله فكل ميسر لما خلق له. فقالوا اذا نجتهد، يبقى الامر محتاج الى اجتهاد، محتاج الى عمل، محتاج الى بذل. ولذلك رغبت الصحابه ورهبت الصحابه، يبقى نقول يعملون الاعمال الصالحه على رجاء الثواب وعلى رجاء الرحمه، ويخافون من فعل الاعمال السيئه. ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا. ثم ذكر ايضا روايه عن نافع رحمه الله انه قال كان ابن عمر صديق من أهل الشام يكاتبه، فكتب إلي عبد الله بن عمر أنه بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر، فإياك أن تكتب إلي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنه سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر، بالقدر. كذلك أيضا ذكر في رواية عن خالد الحذاء أنه قال قلت للحسن يا أبا سعيد أخبرني عن آدم، أل السماء خلق أم للأرض؟ قال لا بل للأرض. قلت أرأيت لو اعتصم فلم يأكل من الشجرة؟ قال لم يكن له منه بد. قلت أخبرني عن قوله تعالى ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم؟ قال إن الشياطين لا يفتنون بضلالتهم إلا من أوجب الله عليه الجحيم. يبقى فيها الكلام عن إثبات القدر، فهذا الحسن رحمه الله، الحسن البصري رحمه الله، سئل قيل يا أبا سعيد أخبرني عن آدم، هل السماء خلق أم للأرض؟ قال لا بل للأرض كما قال الله تعالى. قلت أرأيت لو اعتصم فلم يأكل من الشجرة، لو كان آدم ما أكلش من الشجرة يبقى ما كانش حينزل في الأرض، ده معنى الكلام. قال لم يكن له منه بد، إنه يقول أن الله تعالى قدر عليه ذلك الأمر، وما شاء الله كان. فالله تعالى قدر الله عز وجل نافذ، قدر الله تبارك وتعالى نافذ. يعني هو بيقول له كده المسألة، طب لو ما كانش آدم أمسك فعلا وما كانش أكل من الشجرة هيجي يقول لك الله ده مش هينزل على الأرض؟ لا، ده هو خلق للأرض، إني جعل في الأرض خليفة كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك سأل السائل أرأيت لو اعتصم فلم يأكل من الشجرة، يعني لو ما كلش آدم الشجرة الأحوال كانت هتمشي إزاي؟ فقال لم يكن له منه بد، هذا أمر قدره الله عز وجل على آدم، وقدر الله عز وجل نافذ، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ثم قال أخبرني عن قوله تعالى ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. قال إن الشياطين لا يفتنون بضلالتهم إلا من أوجب الله عليه الجحيم. يبقى نقول فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق في الجنة وفريق في السعير. لذلك قال أيضا الحسن رحمه الله في قول الله تعالى ولذلك خلقهم، قال خلق هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه، خلق هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، وخلق أهل النار وبعمل أهل النار يعملون. قدر الله تعالى نافذ، قدر الله تبارك وتعالى نافذ. يبقى فريق في الجنة وفريق في السعير. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كتب الشقاوة على طائفة وكتب السعادة على طائفة. هذه الطائفة التي كتب الله عز وجل عليها الشقاوة لابد أن تلقى ذلك الأمر، والطائفة التي كتب الله عز وجل لها السعادة لابد أن تلقى ذلك الأمر، كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، وكما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه. ثم ذكر أيضا رواية عن خالد الحذاء أنه قال: قلت للحسن ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صالي الجحيم؟ قال: إلا من أوجب الله تعالى عليه أنه يصلى الجحيم. يبقى نقول الشياطين يفتنون من أوجب الله عز وجل عليه النار. يبقى هذا نقول من أهل النار وبعمل أهل النار يعمل، كل ميسر لما خلق له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قرأ من قول الله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال أيضا في رواية: كان الحسن يقول: لأن يسقط من السماء الأرض أحب إليه من أن يقول الأمر بيده. لأن يسقط من السماء الأرض أحب إليه من أن يقول الأمر بيده، يعني لو شاء الإيمان آمن، لو شاء الكفر كفر. نقول: لا، كل ذلك بمشيئة الرب سبحانه وتعالى وبإرادته. وبالتالي حتى نقول أن هذه الصورة تبت يد أبي لهب وتب، نقول الصورة هي نزلت أن الله تبارك وتعالى ذكر أن أبا لهب من أهل النار، ونقول أن أبا لهب كان مازال حيا، كان لو كان الأمر بيده نقول لا كذب القرآن، قال حيؤمنه وينطق الشهادتين يبقى يكذب القرآن. لا، نقول ما شاء الله عز وجل كان، وقدر الله عز وجل نافذ، وبالتالي الآيات دي نزلت وكان أبو لهب مازال على قيد الحياة، ولكن ذكر الله عز وجل أن أبا لهب كافر ويموت على الكفر وأنه من أهل النار. قلنا لكي نقول أن الله تعالى خلق العبد وخلق فعل العبد، الله تعالى خلق العبد وخلق فعل العبد، ولن يكون في هذا الكون وفي ملك ربي سبحانه وتعالى إلا ما شاء وقدر، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. كذلك أيضا ذكر في رواية عن حميد أنه قال: قدم علينا الحسن مكة فكلمني فقهاء أهل مكة أن أكلمه في أن يجلس لهم يوما يعظهم فيه، فقال: نعم. فاجتمعوا فخطبهم فما رأيت أخطب منهم. فقال رجل: يا أبا سعيد، من خلق الشيطان؟ فقال: سبحان الله، الله خلق الله الشيطان وخلق الخير وخلق الشر. ثم قال الرجل: قاتلهم الله، كيف يكذبون على هذا الشيخ؟ كان بينسبه إلى الحسن البصري رحمه الله أنه يقوم بنفي القدر. ونقول هذه الطائفة اللي نفت القدر يعني كان من باب تنزيه الرب سبحانه وتعالى، مقصدهم كده عشان نقول ان ايه النية الصالحة او النية اللي هي حسنة لا تصلح العمل الفاسد، نية حسنة لابد ان تكون مقرونة بعمل على منهاج النبوة. هم كان مقصدهم في كده ان هم ينزلون الرب سبحانه وتعالى، قالوا دي الشر، يبقى قال الشر ده من فعل الانسان ومن خلق الانسان، عشان الكلام ده يقولوا يعني ينسب الرب سبحانه وتعالى الخير، لكن قالوا ان ربنا سبحانه وتعالى خلق الخير ولم يخلق الشر، وان خلق الشر ده يعني من الانسان. ولكن كما قال حسن البصري رحمه الله قال: خلق الله الشيطان وخلق الخير وخلق الشر. يبقى نقول الله خالق كل شيء، الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء. فقال الرجل: قاتلهم الله، كيف يكذبون على هذا الشيء؟ كذلك أيضا ذكر في رواية عن الحسن: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. قال: الشرك. يبقى نقول يا ترى بيدخل إزاي هذا الشرك في قلوب هؤلاء؟ الله عز وجل قدر ذلك وكتب عليهم ذلك الأمر. كيف بيدخل الإيمان إلى قلوب المؤمنين؟ الله عز وجل هو الذي يجعل هذا الإيمان يتسلل إلى قلوب المؤمنين. والله تعالى جعل هذه الطائفة المؤمنة أو حبب إلى هذه الطائفة المؤمنة الإيمان وزينه سبحانه وتعالى في قلوبها. ثم ذكر أيضا عن الحسن رحمه الله في قول الله تعالى وحيل بينه وبين ما يشتهون، قال بينه وبين الإيمان. يبقى في الآخرة لما يشتهون الإيمان فقد حيل بينه وبين ما يشتهون. نقول لو كان الأمر بيد الإنسان نقول لاختار ذلك الأمر، لاختار هذا الأمر، ولكن حيل بينه وبين ما يشتهون، لكي نعلم أن ما شاء الله عز وجل كان وما لم يشأ لم يكن. ثم ذكر عن ابن عون رحمه الله قال كنت أسير بالشام فنادني رجل من خلفي فالتفت فإذا رجاء ابن حيوة فقال أبا عون ما هذا الذي يذكرون على الحسن؟ قلت إنهم يكذبون على الحسن كثيرا. يبقى نقول الإنسان يبقى لابد أن يدقق النظر وتثبت من الأخبار. فالحسن البصري رحمه الله نسبوا إليه نفي القدر، نفي القدر، ولذلك ما قال ابن عون رحمه الله كنت أسير بالشام فناداني رجل من خلف فالتفت إذا رجاء ابن حيوة فقال أبا عون ما هذا الذي يذكرون على الحسن؟ قال قلت إنهم يكذبون على الحسن. قال أيضا حماد سمعت أيوب يقول كذب على الحسن ضربان من الناس، قوم القدر رأيهم وهم يريدون أن ينفقوا بذلك رأيهم، وقوم له في قلوبهم شنآن وبغض يقولون أليس من قولي كذا، أليس من قولي كذا. فكما يقول كذب على الحسن ضربان من الناس، قال قوم القدر رأيهم فهم يريدون أن ينفقوا بذلك رأيهم، يريدوا أنهم يروجوا للرأي ده، وبالتالي بينسبوا نفي القدر إلى الحسن البصري، قلنا عشان يقومون بترويج ذلك المذهب الذي اعتنقوا. وفي المقابل قوم له في قلوبهم يكره الحسن البصري، تبغض الحسن من قولي كذا، ليس من قولي كذا، يشككون في عقيدته، يشككون في عقيدة الحسن البصري. قلنا بعض الإنسان ممكن يتكلم بجمل أو بكلمات تحتمل واجب أوجه التأويل، وبالتالي نقول لو كان الإنسان غرض خبيث من الممكن أن يستخلص ذلك القول ثم يوجه ذلك القول حيث أراد. يبقى نقول على ذلك رجل يستغل ذلك الكلام ثم يوجه الكلام حتى يتم القدح في الحسن البصري رحمه الله. ولكن دائما الإنسان لابد من الإنصاف والعدل، وبالتالي بدون القول حسب ما قال، يعني حسب ما قال. معنى كده إلى أقوال جامع العلماء، مثلا الإمام أحمد رحمه الله يتكلم مع الجامية ويتكلم بالتفويض، تفويض المعنى والكيف، على ذلك يقول ده من المفوضة. نقول على ذلك أنت لا تحكم عليه من خلال جملة، ولكن نقول انظر إلى عقيدته فتجد في العقيدة أنه يفوض الكيف، لا يفوض الكيف لكن لا يفوض المعنى، كما هو معلوم من كلام الإمام مالك رحمه الله لما سئل كده عن كيف الاستواء، فذكر الإمام مالك رحمه الله قال إن المعنى يعني غير مجهول، معنى معقول غير مجهول، لكن الكيف هو المجهول. السؤال عن ذلك بدعة والإيمان به واجب. فده على كل صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى، نقول كيف يضحك الرب سبحانه وتعالى، نقول الله يضحك ده أمر غير مجهول، أبتعه معنى مدرك، لكن الكيفية يبقى نقول ليس كمثله شيء والسميع البصير. كيفية الضحك بالنسبة لرب سبحانه وتعالى، يبقى على ذلك مقطوع طمع العبد أن يصل إلى كيفية أي صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى، ولا يحيطون به علما كما قال سبحانه ليس كمثله شيء والسميع البصير. لكن نقول المعنى معنى مدرك ومعنى حقيقي واضح، لكن الكيفية نقول ليس كمثله شيء والسميع البصير. نقدرش إن إحنا أساسا لا نقوم بتعطيل هذه الصفة ولا نقوم بتشبيه الرب سبحانه وتعالى بالمخلوقين. الضحك ده أمر معلوم، ولكن الكيفية بالنسبة للرب سبحانه وتعالى قال يبقى هذه الكيفية مجهولة بالنسبة لنا. الإيمان بذلك واجب طالما ثبتت الصفة بالكتاب والسنة، والسؤال عن ذلك بدعة لأنها أسئلة لم تطرح عن طريق الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولذلك ما قال وقوم له في قلوبهم شنآن وبغض، أعتقد يعني بعض الناس نقول عندهم بغض شديد لأهل السنة، يحاولون أن يستغلوا بعض الكلمات وكأنها من سقطات ذلك الإمام، حتى لو كان سقطات ذلك الإمام، ولكن نقول يوجهون هذا الكلام بما يحقق ذلك الغرض الخبيث عندهم. فلذلك كما قال أيوب رحمه الله: كذب على الحسن ضربان من الناس. يبقى قوم القدر رأيهم، هم يريدون أن ينفقوا بذلك رأيهم، يقول لك والله فلان ده على رأينا، فلان ده لوجاهة، ونقول ليه ثقة العلمي، ليه ثقة العلمي. فبالتالي نقول يبقى يحاولون ترويج ذلك المذهب لما نقول فلان أو فلان أو فلان على مذهبنا. وفي المقابل كده قوم نقول حملوا البغض والكر للحسن البصري لأهل السنة، وبالتالي قال يقولون أليس من قولي كذا، أليس من قولي كذا. قلنا بيحاولوا طبعا بذلك القدح بالحسن البصري رحمه الله، وكأنهم ينسبون إليه أن يقوم بنفي القدر. كذلك أيضا ذكر كان قرة ابن خالد يقول لنا: يا فتيان لا تغلبوا على الحسن، فإنه كان رأي السنة والصواب. قال يا فتيان لا تغلبوا على الحسن، فإنه كان رأي السنة والصواب. يعني أقول يبقى كان السنة متبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تغلبنكم القدرية في أن الحسن منهم. يبقى نفات القدر دول يعني انتبه ان هم يذكرون ان الحسن منهم، فيروجون لذلك المذهب بهذا الامر. قلنا بيستغلوا وجاهز الحسن البصري، ثقة الحسن البصري، مكانته العلمية الى غير ذلك مما يوصف به الحسن البصري، يستغلون ذلك لترويج ذلك المذهب الفاسد. فالانسان لابد ان يتبين ولابد ان يتثبت، ومش جملة واحدة فقط هي التي نحكم من خلالها على العالم، ولكن انظر الى نقول صفحة هذا العالم باكملها، تنظر للصفحة بتاعته باكملها. يبقى لو كان في جملة من الجمل ممكن هذه الجملة تفهم بصورة خاطئة، نقول فلتمرر هذه الجملة على كل ما تكلم به العالم، وأن ده الإنصاف والعدل يقتضي الإنسان أن يفعل ذلك. كذلك أيضا ذكر ابن عون رحمه الله قال: لو علمنا أن كلمة الحسن تبلغ ما بلغت لكتبنا برجوع كتابا وأشهدنا عليه شهودا، ولكن قلنا كلمة خرجت لا تحمل. يبقى قال ابن عون رحمه الله: لو علمنا أن كلمة الحسن تبلغ ما بلغت لكتبنا برجوعه كتابا وأشهدنا عليه شهودا، ولكن قلنا كلمة خرجت لا تحمل. أنت كلمة يعني، وبالتالي ما كانش يعني يظن كده في حساباتهم أن هي تستغل بهذه الصورة الخاطئة. ولو كان الأمر كذلك لأن كتبوا الكتاب وأشهدوا الشهود يعني على رجوع الحسن البصري رحمه الله، أن المقصد ما كانش كما ذكر هؤلاء. قال أيضا في رواية عن أيوب قال: قال لي الحسن ما أنا بعائد إلى شيء منه أبدا. طالما الكلام يبقى الواحد بينتبه كده ما يتكلمش كلام ممكن نقول الطوائف الضالة تحمل ذلك الكلام على الوجهة الخاطئة ترويجا لمذهبهم. كذلك أيضا ذكر في رواية عن عثمان قال: ما فسر الحسن آية قط إلا على الإثبات. فما فسر الحسن آية قط إلا على إثبات، أي على إثبات القدر. يبقى على إثبات القدر، يبقى نقول إن القدرية لما نفاد القدر، قلنا إن أهل السنة وجماعة نقول وسط، هم أهل التوسط والاعتدال بين نقول الجبرية وبين القدرية في مسألة القدر. أهل السنة يبقى أهل التوسط والاعتدال بين الجبرية وبين القدرية. قلنا الجبرية بيقولوا إيه؟ الجبرية بيثبتوا مشيئة الرب سبحانه وتعالى وبيلغوا مشيئة العبد، يثبتوا مشيئة الرب وبيلغوا مشيئة العبد، وقالوا إن العبد ده زي الآلة، زي الريشة في مهب الريح. يبقى نقول لا إرادة له ولا اختيار، لا إرادة له ولا اختيار ولا مشيئة، هذه الجبرية. قالوا يبقى بيثبتوا مشيئة الرب سبحانه وتعالى، وقالوا إن العبد ملوش مشيئة ولا الاختيار، وإن العبد كده زي الريشة، يعني زي الريشة في مهب الريح. يعني كده عند الجبرية عندهم إن الشيطان مظلوم، الشيطان مظلوم، هو فعل اللي ربنا قدره عليه، وإن الشيطان ده نقول أو أي إنسان ضل ده مسلوب الإرادة، كأن نقول مسلوب الإرادة لا مشيئة له ولا اختيار. القدرية نفوا مشيئة الرب سبحانه وتعالى وأثبتوا مشيئة العبد، قالوا العبد ليه مشيئة مستقلة ولا دخل لمشيئة الرب سبحانه وتعالى في ذلك، وأن العبد يختار من الأفعال ما يختار، وأن الله تعالى لا يعلم ما يصدر من العبد من فعل إلا بعد وقوع الفعل من العبد. ده كلام القدرية. وكلام القدرية أثبتوا مشيئة العبد ولغوا مشيئة الرب، الجبرية أثبتوا مشيئة الرب ولغوا مشيئة العبد. فنقول أهل السنة أهل التوسط والاعتدال، أثبتوا أن العبد ليه مشيئة وأن الرب سبحانه وتعالى له مشيئة، يبقى اتفقوا كده مع القدرية في الجزء أن العبد ليه مشيئة، ولكن لا كما تقول القدرية العبد ليه مشيئة مطلقة لا دخل مشيئة الرب، لكن نقول العبد ليه مشيئة، ونقول أيضا مع الجبرية اتفقون أن الرب سبحانه وتعالى له مشيئة، وبالتالي يقول أن مشيئة العبد داخلة تحت مشيئة الرب، ويبقى العبد ليه مشيئة وإرادة واختيار وكذلك، لكن هذا لا يخرج عما قدر ربنا سبحانه وتعالى أو عما شاء ربنا سبحانه. لذلك وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، في أثبات مشيئة العبد ومشيئة الرب سبحانه وتعالى، وأن مشيئة العبد داخلة تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى، ولذلك توسط واعتدال يبقى بين الجبرية وبين القدرية. القدرية دول نفاة القدر، وهذه الجبرية يبقى نقول جبرية العبد مجبر، يعني العبد مجبر على فعله، العبد مجبر على فعله. فعلى ذلك طبعا نقول أهل السنة أهل التوسط والاعتدال، لكن هذه فرقة ضلة وهذه فرقة ضلة في مسألة القدر. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب في التفضيل، قال باب في التفضيل، ذكر الرواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا نقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه كنا نقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. قال أيضا في رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. كذلك ذكر عن محمد ابن الحنفية رحمه الله قال قلت لأبي أي لعلي ابن أبي طالب، محمد بن حنفية ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر، قال قلت ثم من، قال ثم عمر، ثم قال ثم خشيت أن أقول ثم من فيقول عثمان فقلت ثم أنت يا أبدي، قال ما أنا إلا رجل من المسلمين، قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. كذلك قال عن سفيان قال من زعم أن علي رضي الله عنه كان أحق بالولاية منهما فقد خطأ أبا بكر وعمر والمهاجرين والأنصار رضي الله عن جميعهم، وما أراه يرتفع له مع هذا عمل إلى السماء. كذلك أيضا قال في رواية عن سفيان الثوري رحمه الله قال الخلفاء خمسة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه. قال في مسألة التفضيل بين الصحابة عقيدة أهل السنة والجماعة أن خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، ثم يليه في المنزلة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، ثم باقي العشرة المبشرين بالجنة، ثم آل بدر وهكذا. فبيذكر هنا باب في التفضيل، التفضيل بين الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فذكر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. وأن الرواية الثانية أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، يعني الكلام ده اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا طالما في زمانه، قلنا ولو لم يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بالبيان، قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنه. قال الإمام الخطابي رحمه الله وجه ذلك والله أعلم أنه أراد به الشيوخ وذوي الأسنان منهم الذين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حجب أمر شاورهم فيه، وكان علي رضي الله عنه في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث السن، ولم يرد ابن عمر الازدراء بعلي ولا تأخير علي ودفع عن الفضيلة بعد عثمان، ولكن فضل علي رضي الله عنه مشهور ولا ينكر ابن عمر ولا غيره من الصحابة. يعني قال ابن عمر هنا ليوقف عند هنا، قال لا نعدل أبا بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان، ليه ما تكلمش على علي؟ فالإمام الخطابي رحمه الله يوجه ذلك التوجيه، قال وجه ذلك والله أعلم أنه أراد به الشيوخ وذوي الأسنان منهم يبقى الكبار، قال الذين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزب أمر شاورهم فيه، وكان علي رضي الله عنه في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث السن، ولم يرد ابن عمر الازدراء بعلي، يعني عشان نقولش يعني يبقى فيه اتهام، لم يقصد ذلك ابن عمر رضي الله عنهما، ولكن بيتكلم عن الأشياء وأن علي كان حديث السن، ولم يرد ذلك عبد الله بن عمر ازدراء عليه أو أنه هو يؤخره عن الفضيلة، نقول لا، هذا طبعا لا يظن بالصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وذلك قال ولا ينكر ابن عمر غير الصحابة، وإنما اختلف في تقديم عثمان على علي. يبقى نقول أن جمهور العلماء على أن عثمان ثم علي بترتيب الخلافة، ترتيب الخلافة، لكن نقول لا يقدم أحد على أبي بكر رضي الله عنه، وبالتالي لا يقدم أحد أيضا على عمر رضي الله عنه، وبالتالي نقول بعد ذلك بترتيب الخلافة عند الجمهور عثمان ثم علي، البعض يقدم علي على عثمان، ولكن نقول على ذلك أن أبا بكر الصديق وعمر يبقى لم يختلف عليهما أحد، أن أبا بكر رضي الله عنه هو خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، يليه في الفضل عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. لذلك كما يقول أيضا محمد بن الحنفية رحمه الله قلت لأبي، أي لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. قال قلت ثم من؟ طب من اللي يلي أبو بكر الصديق؟ قال عمر. قال محمد الحفية ثم خشيت أن أقول ثم من فيقول عثمان، فطرح السؤال بصورة أخرى، قال ثم أنت يا أبتي؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. وده طبعا ذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه على سبيل التواضع منه، على سبيل التواضع مع العلم بأنه حين المسألة خير الناس بلا نزاع، لأن هذا الكلام كان بعد مقتل عثمان ابن عفان، ولكن قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. كذلك أيضا كما قال سفيان من زعم أن علي رضي الله عنه كان أحق بالولاية منهما فقد خطأ أبا بكر وعمر والمهاجرين والأنصار رضي الله عن جميعهم، وما أراه يرتفع له من هذا عمل إلى السماء. طبعا ده كلام بقى الشيعة أساسا اللي هم يقولون أن علي رضي الله عنه كان أولى بالولاية، وبيقولون أن أبا بكر الصديق اقتصب الولاية من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. مع ذلك معلوم أن الشيعة يكفرون الصحابة رضي الله عنه، يكفرون الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وبالتالي ذكر وقال وما أراه يرتفع له مع هذا عمل إلى السماء، قدح في الصحابة وقدح في هؤلاء الأكابر. وبالتالي نقول أن أبا بكر الصديق يلي في المنزلة عمر ثم عثمان ثم علي ثم علي. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وهو باب في الخلفاء أو باب ما قيل في الخلفاء. ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان أبو هريرة يحدث أن رجلا أتى إلى النبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أرى الليلة ظلة ينطف منها السمن والعسل، فأرى الناس تكففون بأيديهم فالمستكثر والمستقل، وأرى سببا واصلا من السماء الأرض، فأراك يا رسول الله أخذت به فعلوت، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع، ثم وصل فعلى به، ثم وصل فعلى به. فقال أبو بكر بأبي وأمي لتدعني لا أعبر أنها، فقال أعبرها. فقال أما الظلة فظلة الإسلام، وأما ما ينطف من السمن والعسل فهو القرآن، قال لين وحلاوته، وأما المستكثر والمستقل فهو المستكثر من القرآن والمستقل منه، وأما السبع الواصل من السماء الأرض فهو الحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله تعالى، ثم يأخذ به بعدك رجل فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع، ثم يوصل له فيعلو به. قال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثني أصبت أم أخطأت؟ فقال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال أقسمت يا رسول الله لا تحدثني ما الذي أخطأت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم. فعلى ذلك بيذكر في هذه الرواية ما قيل في الخلفاء وكان تعبير هذه الرواية. فهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما يذكر أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث أن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى هذه الرؤية، وبالتالي قص هذه الرؤية على النبي صلى الله عليه وسلم. قال إني أرى الليلة ظلة ينطف منها السمن والعسل، يرى ظلة كده يبقى سحابة لا ظل ينطف منها، قال أي بيقطر منها السمن والعسل. فأرى الناس يتكففون بأيديهم بيأخذوا من يعني ما يتساقط أو ما يتقاطر من السمن والعسل، يتكففون بأيديهم، فالمستكثر والمستقل منهم الأخذ كثير ومنهم الأخذ قليل. وأرى سببا وصلا من السماء الأرض، فأراك يا رسول الله أخذت به فعلوت، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع، ثم وصل فعلى به. فأبو بكر رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم بتعبير هذه الرؤيا. وكانت الصحابة رضي الله عنهم إذا رأى منهم أحد الرؤيا كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يقص عليه الرؤيا ثم يعبره له النبي صلى الله عليه وسلم. الرؤيا تقع على أول معبر كما قال وكما بين للنبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا بعد النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء دي صورة من صور الوحي، رؤيا الأنبياء أساسا صورة من صور الوحي، أما بالنسبة لغير الأنبياء فهي الرؤيا الصالحة سواء يراها الرجل الصالح أو ترى له، هذا من المبشرات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت النبوة ولم تبق إلا المبشرات. قال وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له، يراها الرجل الصالح أو ترى له. وبالتالي الرؤيا تقع على التعبير على حسب ما تعبر. وبالتالي قالوا ان الرؤيا ايضا يعني نقول الانسان هذا من اعظم الفرق، اعظم نقول من اعظم الكذب ان الانسان يقول انه راى رؤيا ولم يرى في الحقيقه، لان الرؤيا منحه وعطيه من الرب سبحانه وتعالى، الرؤيا اساسا منحه وعطيه من الرب سبحانه وتعالى. فهذا من اعظم الفرق، اعظم نقول يعني الكذب ان يرى الانسان عينيه ما لم ترى، يقول رايت ورايت ولم يرى، فهذا كذب. ومع ان طبعا يعني دي رؤيه ممكن يكون الرؤيه نقول كده يعني ان هو ما اصابش بها حد او ان هو ما اذاش بها حد، نقول لا، هو يقول ان الله تعالى اعطاه ولم يعطيه. فعشان كده نقول ان الرؤيه من الرحمن عطيه من الرب سبحانه وتعالى. وكذلك ايضا يبقى الرؤيه ايضا تعبير الرؤيه لابد ان يكون بدليل بسند، يعني بسند، يبقى نقول والله هذا يؤول بكذا هذا يؤول بكذا. يعني لذلك نقول ان عمر رضي الله عنه أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر أو الصحابة رضي الله عنه وعليهم قمص، فمنهم من نقول قميصه بيصل إلى ثديه ومنهم من يصل إلى كذا، حتى عمر كان قميصه يجر جرا يجر جرا. إحنا ممكن لو إحنا عبرنا الرؤية كده نقوله بيجر جرا يبقى ده مخالف السنة، يبقى احنا نقوله مخالف السنة. ليه نقول؟ لأن السنة وردت وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل الكعبين كان في النار، فممكن احنا لو قلنا الكلام ده هنقوله يبقى ده فيها مخالفة للسنة أبدا، ولكن لما عبرها النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا هو الدين العلم، يبقى ده هو الدين، يبقى نقول سابق، يبقى الثوب سابق ده دلالة على الدين كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في رؤيا أنه أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح في لبن فشرب حتى قال أرى الري في أسفاري، شرب لغاية الشبع، ثم تلوه في يد عمر الخطاب. فما تأويله؟ قال العلم، قال العلم. يبقى دي رؤى، والرؤيا تعبر، هنجد أنه لها الدليل من الكتاب أو السنة، من الكتاب أن الرؤية بتقع على أول معبر، الرؤية تقع على أول معبر، ولذلك لا تقص الرؤى إلا على أهل الفضل والصلاح، وكذلك على من يعبر له تلك الرؤية. ولو كان الإنسان هناك بعض الأمور يعني في الرؤية، عند ذلك يمسك عن التأويل، لا يؤول إلا ما يعرف. وبالتالي نقول أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبر هذه الرؤية في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عبرها، يعني قصها، أولها، فأول ذلك الأمر. قال أما الظلة فظلة الإسلام، وأما ما ينطق من السمن والعسل فهو القرآن لين وحلاوته، وأما المستكثر والمستقل فهو المستكثر من القرآن والمستقل منه، وأما السبب الواصل من السماء الأرض فهو الحق الذي أنت عليه، تأخذ به فيعليك الله تعالى، ثم يأخذ به بعدك رجل فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع، ثم يوصل له فيعلو به. ثم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما عبر الرؤيا يا ترى يحدثه هل أصاب أم أخطأ، قال أصبت بعضا، قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا، قال أقسمت يا رسول الله لا تحدثني، ما الذي أخطأت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الروايات إلى المرة القادمة. اكتب ذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.